خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. الفضل الذي معنا هو فضل السنن الراتبة. في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. وهذا فضل عظيم. هذا الفضل نحتاجه جميعا لأمور كثيرة. الأمر الأول لأن السنن الرواتب مكملة لنقصان الفرائض، فالإنسان قد ينشغل في الصلاة، قد يسرح قد، فهذا مما يكمل أجر الصلاة. أيضا السنن الرواتب حامية للصلاة، وهذا هو الجدار الذي يمنعك من ترك الفريضة، لأن العبد سبحان الله إنما هو دوائر معينة يمشي بها بينه وبين شيطانه، فإن دخل الشيطان عرينا السنن المستحبات أوشك الإنسان أن ينتهك الفريضة، وإذا انتهكت الفريضة دخل الإنسان في المحرمات، وإذا انتهكت المحرمات دخل الإنسان في البدع، وإذا انتهكت البدع دخل الإنسان في الشركيات، نسأل الله تعالى العفو والعافية. لذلك حجاب أو دائرة السنن الرواتب مهمة جدا ألا يخطئ الإنسان ويتعدى ويترك الفريضة. أيضا من ذلك السنن الرواتب لها فضل عظيم، وهي أنه يكون لك بيت في الجنة، والمسألة على الاستمرار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم، كل يوم، دلالة على الاستمرار، والاستمرار دلالة على الصدق. أيضا من السنن وهي ركعتي سنة الفجر، وهذا لها حديث مستقل. قال صلى الله عليه وسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. انظر، خير من الدنيا وما فيها، فقط ركعات الفجر. وهذه لها كيفية، كان صلى الله عليه وسلم يصليها بسرعة جدا، وهذا عجيب سبحان الله. أعظم ركعتي خلا الفريضة ويصليهما بسرعة شديدة. والعلماء قالوا: لماذا يحدث هذا؟ قالوا: لأن التعبد بما أمر الله خير من التعبد بالهوى. فأعظم ركعتين المفترض أن يصليهما المرء بخشوع، ويصليهما بتأني وبهدوء، ويكثر فيهما من القراءة، ولكن لا، السنة أن تسرع فيهما، السنة أن تقرأ فيهما بالكافرون وسورة الإخلاص فقط. حتى أن عائشة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما قالت: وكأنه لا يقرأ الفاتحة، من فرط سرعته صلى الله عليه وسلم. وليست معنى السرعة أنه يعني لا يعطي الصلاة حقها في الركوع وفي السجود وفي القيام، لا، أعطي كل ذي حق حق. لكن هذا عجيب، لتعلم أن التعبد لله لا يكون بالهوى، ولا يكون بالعقل، ولا يكون بما تريد، إنما التعبد لله بما يريد هو سبحانه وحده لا شريك له. وهذا فضل عظيم لا بد أن نتعبد لله تعالى بها. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، وهي على مسألة صلاة الفجر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على الحفاظ على هذه السنن وعلى الفرائض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله تعالى الفضل القادم فضل عظيم له حسنات كالجبال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.